يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للأول من جماد الأولى لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 11 بعد 200 من لقاءات السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد تركنا وتوقفنا، اعتذر عن تركنا، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم ولن نترك أصحاب النبي أبدا، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. توقفنا في اللقاء الماضي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقص لنا قصة سقيفة بني ساعدة في تولية أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل لم يتسع الوقت في اللقاء الماضي لذكره كله. أذكر بالحديث مرة أخرى من بدايته. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن إسحاق وغيرهم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: أخبر أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه رجع إلى رحله، قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن ابن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنى، أي في منى، في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بايعت فلانا، لو قد مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بايعت فلانا. فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله تعالى في الناس، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة، يعني انتظر حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرفهم، فتقول ما قلت، فتقول ما قلت متمكنا، فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. توقفت عند هذا القدر وخلصت مع حضراتكم إلى درس في غاية الأهمية يحتاج إليه الآن علماؤنا وشيوخنا ودعاتنا وطلبة العلم، أنه ينبغي أن نحدث الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم، ولا ينبغي على الإطلاق أن نطرق وأن نطرح موضوعات في بيئات لا تستوعبها. وما يجري الآن على شاشات الفضائيات من طرح موضوعات غريبة وعجيبة لا ينبني عليها عمل، بل ربما تثير الفتنة وتمزق صف الأمة أكثر من تمزيقها الواقع، وتشتت الشمل، وتستضيف الفضائيات كثيرا ممن ينسبون إلى العلم لتطرح عليهم قضايا تكون للناس بالفعل فتنة، أو لبعض الناس فتنة، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأنا أتساءل لصالح من تطرح هذه القضايا التافهة والغريبة والعجيبة التي لا تنبني لا على دليل من القرآن ولا من السنة، لصالح من تطرح هذه القضايا على الشاشات ويتصل المتصلون ما بين مثن على هذا الطرح وعلى هذا الانفتاح المزعوم، ومنهم من يتصل سابا متشتما محقرا لهذا الرجل الذي ارتضى لنفسه أن يجلس ليتحدث باسم الدين، وتصبح فتنة، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق مع هذا وفريق مع ذاك. وهذه الفضائيات تريد فعلا فتنة بالأمة، ولا تريد خيرا أبدا، أنها لو أرادت خيرا لطرحت ما ينبني عليه العلم والعمل، ما يجدد العلم وما يجدد الإيمان وما يجدد العمل، لا ما يثير الفتن والشبهات بين الناس. من يقول بأن تقبيل الرجل أو الطالب لزميلته في الجامعة أمر جائز لو قبلها قبلة ولا قبلتين ولا ثلاثة، بس لو زودوا خلوهم خمسة يبقى حرام؟ أي عقل يقول بأن هذا ينبني على دليل من كتاب أو من سنة؟ ولصالح من يطرح هذا الطرح السخيف باسم الدين وباسم العلم؟ ويستضاف أناس، فريق يقول بعذاب القبر وفريق آخر ينكر عذاب القبر. هذه الفضائيات التي تستضيف هؤلاء هل هي فعلا تهدف إلى تجديد الإيمان وتدعيم العقيدة وتثبيت السنة في القلوب، أم أنها تريد أن تزلزل وتخلخل هذه الثوابت؟ فأنا أنصح حتى لأصحاب هذه الفضائيات ولقائمين عليها حتى من معد هذه البرامج ومن المذيعين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يسأل كل واحد منهم نفسه سؤالا: ماذا يقول لربه غدا إذا وقف بين يديه سبحانه وتعالى وسأله عن طرحي لهذا البرنامج واستضافتي لهؤلاء الضيوف بنية أن يحدث فتنة وخلخلة وزلزلة للأركان والأصول والثوابت التي تعرفت عليها الأمة وعرفتها طيلة القرون الماضية؟ لصالح من؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بل هناك من العلم ما أعرفه ويعرفه غيري، ليس من العلم، ليس من العلم ولا من الفقه ولا من الحكمة أن يطرح هذا العلم في بيئة لا تستوعب هذا الطرح، وهو حق. ناهيك عن أن يكون الطرح باطلا، فقد يكون طرحك للحق غير مرغوب فيه في وقت من الأوقات. وقد ذكرت لكم دليلا على ذلك في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له حين كان رديفا له صلى الله عليه وسلم يوما، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كلام جميل واجب على الأمة أن تعلمه، ومع ذلك قال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا لا تبشره. ليه؟ فيتكلوا، مع أنه حق، مع أنه علم صافي، ومع ذلك لا ينبغي أن يقال الآن. فقد يكون من العلم أحيانا أن يؤجل العالم طرحا يرى أنه قد يحدث فتنة، وكما قال أبو هريرة والحديث في البخاري حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بثثته لقطعت مني هذا الحلقوم. فلا حرج على الإطلاق أن يرى العالم الصادق أن الحكمة أن يحبس نوعا من أنواع العلم في وقت من الأوقات أو في بيئة من البيئات، يرى المصلحة في ذلك ويرى الخير للدعوة وللدين وللأمة في ذلك. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما أصله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. فننصح أحبابنا وأولادنا، اختر ما يناسب البيئة التي تعلم فيها وتدعو فيها وتذكر فيها. يعني جلوس الآن بين أيديكم كطلبة علم يختلف تماما عن جلوس بين مجموعة من آبائنا في أي بيئة أخرى. يعني أنا لو نزلت إلى قرية من القرى أو إلى عزبة من العزب أو إلى نجع من النجوع لن أتحدث فيما أحدث فيه طلبة العلم أبدا، ولطالما غيرت موضوع الجمعة نفسه، ولطالما غيرت موضوع الجمعة نفسه. أنا أعد موضوعا معينا ومع ذلك أذهب إلى قرية من القرى فلا أرى أمامي عددا كافيا من طلبة العلم، وإنما أرى العدد الغالب من آبائنا الأفاضل، فأغير الموضوع تماما، ولا أستحي أن أكرر موضوعا قلته هنا أو هناك أو هنالك. الشاهد أنني يعني أركز على هذه القضية للمرة الثانية في هذا الدرس ليتعلم أحبابنا وأولادنا من طلاب العلم الصغار هذا الدرس. لا ينبغي أن تطرح كل شيء في أي وقت وفي أي بيئة، وإنما اختر ما يناسب البيئة وما يناسب العقول التي ستعي مقالتك، ولا تسئ فهم ما أصلت وما ذكرت، فإساءة الفهم ضرر بالغ. والكل يحتج بالدليل من القرآن والسنة. كل فرقة من الفرق الباطلة لو نظرت إلى أدلتها لوجدتها تستحتج على باطلها بأدلة من القرآن والسنة، لكنه سوء الفهم عن الله ورسوله. وكما قال شيخي ابن القيم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خطأ وخلاف في الأصول والفروع. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع إلى استجابة عمر لما أخبره عبد الرحمن بن عوف، استجاب. ودي درس تاني، درس تاني ممكن يجي لي طالب من طلابي وينصح لي نصيحة بأدب، بأدب الطالب لشيخه، أقبلها وأضع نصيحته على رأسي وأخذ بها، ما قلوش انت طالب قليل الادب، انت ما تربتش، انت نسيت نفسك، انت نسيت ان انا شيخك. لا، ما فيش داعي للنفخه الكذابه دي، لان العلم رحم بين اهله، ولان العصمه قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا حرج ان يقبل الفاضل من المفضول، والاستاذ من التلميذ، والشيخ من الطالب، والاب من ابنه، والام من ابنتها. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما اكرر دائما واحفظ مني هذه الكلمات، ليست العبره بالسبق ولكن العبره بالصدق. فان ذكرت لي صدقا فلا ينبغي ان انظر الى من انت وما سنك، وانما انظر الى ما ذكرت لي، هل وافق قولك الحق بدليله من القران والسنه ام لا؟ فان وافق الحق قبلته، والا فانا متكبر، وان صدعت رؤوسكم باني متواضع. فما اسهل التنظير بكلمات التواضع، انما التواضع الحقيقي قبول الحق والاذعان له، والكبر الحقيقي بطر الحق وغمط الناس، اي وازدراء الناس واحتقار الناس. لو جاءني ولدي ونصح لي بنصيحه وهو على حق، اقبل النصيحه وقبل راسه، قل له جزاك الله خيرا يا ولدي، والله انت على حق يا ابني، وانا مخطئ. يا سلام، والله لن ينسى هذا الدرس ما عاش، وسيكون هذا الدرس ابلغ من ملايين الكلمات النظريه التي تطرحها على اذني. علمه هذا الدرس العملي. ان قالت لك زوجتك قولة حق، اقبل الحق ولا تتكبر. ان قال لك مرؤوسك في العمل وانت صاحب الشركة او مدير العمل او رئيس المباشر قولة حق، اقبل الحق ولا تتكبر. عمر الفاروق الأواب التواب الذي نزل القرآن من فوق سبع سماوات موافقا لقوله، والله العظيم هذه عبارة تذهل لها العقول. عمر مش نبي، ليس نبيا ولا رسولا، ومع ذلك ينزل القرآن الكريم في أكثر من موضع موافقا مش لقول عمر، لألفاظ عمر، لألفاظ عمر. يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فينزل على النبي قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس الكلمات اللي يقولها عمر. يا رسول الله، حجب نسائك، فتنزل آية الحجاب. وهكذا. وهو الذي سمع من رسول الله: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. وهو الذي سمع من رسول الله: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. ومع ذلك ما تكبرش على عبد الرحمن بن عوف يا شباب، ما تكبرش عليه، ما ردش قوله، لم يقل له كلمة جارحة كما نقولها لبعضنا البعض الآن. ما فيش حد فينا عاوز يلين لأخيه أبدا، ما فيش حد فينا عاوز يتواضع لأخيه أبدا. قبل عمر الحق ولم يعقب على عبد الرحمن بن عوف، وإنما قال: لئن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقوم. الله، الله على التواضع، الله على الأدب وعلى الخلق. هو ده عمر. بهذه القلوب والعقول نصر الله الأمة، قلوب المتجردة، القلوب القابلة للحق، بهذه القلوب المذعنة للحق، وبهذه القلوب القابلة للحق الخاضعة له، نصر الله الأمة. إنما احنا قلوبنا الآن فيها كبر وفافز لك، وفيها الأنا، أنا في الأنا ضخمة جدا، وأنت فيك الأنا ضخمة جدا، وكل واحد فينا لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه. وليس مستعدا لأن يلين لأخيه ولا حتى في الصلاة. يعني حتى لو أخ واقف جنب أخيه وبيشده كده لو متقدم شوية، والله العظيم لو ناقص يعني ناقص يديله بالألم. والله لقد رأيت بعيني، والله لقد رأيت بعيني، دخلت متأخرا في الصلاة، في صلاة لا أذكر الصلاة، كان ده من سنين طويلة، كان أكثر من 20 سنة كنت في السويس أو أكثر، وأخ واقف في الصف جاء متخلف متأخر، ووجد نفسه يصلي وحده، فجذب أحد الإخوة من الأمان عشان يرجعه وراء، طبعا دي مخالفة، هذه مخالفة، هذه مخالفة، بيشد من وراء الإمام عشان يوقفه جنبه، لقيت الأخ اللي بالشد ده بظهر إيده اداله ألم، ما بقيتش قادر أقف في الصلاة. أنا داخل بقدر الله شفت هذا المشهد، والله ما تملكت من الضحك ضحكا كالبكا، وبيصلي بيضرب، ده شغل فتوانة، أمال خارج الصلاة ده يقتل ولا إيه؟ إن الله وإن الله راجعون. لينوا لينوا في أيدي إخوانكم. طيب عشان ما نخرجش، قبل عمر رضي الله عنه لئن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. قال عبد الرحمن بن عوف فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواح، يا سلام، منتظر يسمع مقالة عمر، عجلت الرواح يعني بكر إلى المسجد، عجلت الرواح صكة الأعمى، ما أجمل لغتهم، يعني صكة الأعمى. قلت لمالك وما صكة الأعمى؟ قال إنه لا يبالي أي ساعة خرج، لا يعرف الحر والبرد، في أي وقت يخرج. أسأل الله أن ينير بصيرة من حرم من نعمة البصر، وأن ينير بصر من آتاه الله نعمة البصر، فهناك من رزقوا بنعمة البصر لا يوظفون النعمة إلا في معصية المنعم. أسأل الله أن يعينني وإياكم على غض الأبصار، وأن يملأ قلوبنا إيمانا بالعزيز الغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني، سبحان الله. قال فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته، جلس جنبه كده. قال فلم أنشب أن طلع عمر رضي الله عنه، فلما رأيته قلت لا قولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. فسعيد بن زيد ما عجبوش الكلمة دي، كان يا أخي غاية في الصدق وغاية في الصراحة وغاية في الوضوح وغاية في نصرة الحق وعدم المجاملة لأي أحد على حساب الحق. يا الله، عبد الرحمن بيقول وهو جالس جنب سعيد بن زيد بيقول قلت لا قولن، يعني عمر، العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد، إيه اللي هيقوله عمر ما قالوش أبو بكر ولا قالوا النبي؟ الله الله الله، ما الذي سأقوله عمر لم يقوله الصديق ولم يقوله من علم الصديق وعمر؟ ودي مشكلة تانية. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام عمر رضي الله عنه فأثنى على الله بما هو أهله جل جلاله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، يعني كل شيء بتقديره سبحانه وتعالى، فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري، يا سلام، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. وفعلا وصدق عمر لا أدري، لعلها بين يدي أجلي. فمن وعاها، خلي بالك من الشروط دي لأن هذه شروط لكم يا طلبة العلم، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي. هل استوعبتم الدرس؟ لا تنقل عن أي شيخ ولا عن أي عالم إلا بوعي، وإلا بدقة، وإلا بأمانة، وإلا فلا يحل لك أن تنقل عن أي عالم أو عن أي شيخ ما لم تعي، وإلا فأنت أحد الكذابين عليه. وهذه مشكلة، هذا واقع مر أليم، ربما ينقل طالب العلم بحسن نية، ربما لا أتهم نيته، ولكنه ليس دقيقا وليس أمينا في النقل، وهذه صورة من صور الخيانة. فإن وعيت وعقلت انقل، وإلا فلا، أو على الأقل قل والله كأني فهمت، كن دقيقا، والله كأني فهمت من كلام محمد حسان كذا وكذا، أو من كلام الشيخ الفلاني كذا وكذا، كأني فهمت. وإن أردت أن تكون دقيقا فعليك بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، قيد ما تسمع بالكتابة. قال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، أريد حفظه. يبقى إذا أردت أن تحفظ ما يقول العلماء فاكتب، قيد العلم بالكتابة. وكما قال الشافعي: لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. لولا المحابر، يعني لولا التدوين والكتابة، لخطب الزنادقة على المنابر. وكما قال تلميذه النجيب أحمد بن حنبل، فالشافعي أستاذ أحمد رحمه الله تعالى، قال أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. فدون العلم، تدوين العلم يثبته في القلب والعقل، دون العلم بالكتابة، اكتب وانقل نقلا دقيقا، نقلا أمينا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشترط ويقول: فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، يعني فليحدث بها مسرعا غير مسوف ولا متأخر ولا مؤخر لهذه المقالة. ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب عليه. اسمع لكلام عمر رضي الله عنه، وهو كلام في غاية النفاسة، وهو ينكر الآن بكل أسف، ينكر الآن بكل أسف على ألسنة بعض من يدعي العلم والعقلنة إن صحت اللفظة. قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. مقدمة عجيبة بين يدي ما أراد عمر أن يقوله في قصة خلافة أبي بكر، مقدمة عجيبة فيها من الفقه الكثير. قال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده. هذا الدليل على أن حكم الرجم باق، لم ينسخ. قد يكون الحكم قد نسخ تلاوة ولم ينسخ العمل بهذا الحكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية، والحديثان أو الحديث في أعلى درجات الصحة، لأن رجم النبي لماعز والغامدية في حديث صحيح، وها هو عمر بن الخطاب في هذه الرواية التي ترى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمنا أي ورجم الصحابة بعده، وليس كما يدعي البعض بأن هذا الحكم فيه من الوحشية والبربرية ما فيه، وهذا كلام صفيق وضيع لا يقوله عاقل فضلا عن عالم فضلا عن مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله الذي خلق هو وحده الذي يعلم من خلق، وهو الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يسعد الخلق وما يشقي الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله؟ ووالله الذي لا إله غيره لو طبقت الأمة حدود الله وشريعة الله والله لسعدت في دنياها وأخراها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو علم الزاني المحصن الذي رزقه الله الزوجة فترك اللحم الحلال الطيب وراح ليرتع في هذا اللحم الآسن العفن ليجرح الأعراض وليعتدي على أعراض الخلق وليجرح سمعة البيوت وليعتدي على كرامتها في انشراح وانتشاء، لو علم هذا الذئب الظالم المتعدي أنه سيقتل والله لفكر بدل المرة ألف بل آلاف المرات قبل أن يقدم على كلام امرأة محرمة في الحرام، فضلا عن أن يرتكب الحرام نفسه. لكن صار الزنا الآن رخيصا وصار الزنا مباحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مباحا ومتاحا، بل كثير من البيوت الآن تقيم الليل كله مع أفلام الزنا، مع أفلام الدعارة التي دخلت غرف النوم، وأصبح الرجل مستغنيا بهذه القذارة والنجاسة عن امرأتي في الحلال الطيب. وكم من بيوت خربت، وكم من نساء طلق، وكم من رجال أعرضوا عن نسائهم بسبب هذه الأفلام الإباحية التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. وأنا لا أدري كيف يطيق رجل، يا أخي مش هقول رجل متدين، رجل بس رجل عنده رجولة وعنده نخوة وعنده شهامة وعنده مروءة، كيف يطيق ويستبيح لنفسه أن يجلس لينظر بعينيه إلى هذه المشاهد القذرة؟ كيف كيف؟ وكيف تسمح امرأة يا للمصيبة ويا للعار ويا للشنار، كيف تسمح امرأة لنفسها أن ترى هذا الوباء وأن ترى هذا البلاء، حتى ولو كانت متزوجة في حضرة زوجها بنية أنهما يتعلمان؟ ده كخيبة، معلش سامحوني، تعلم ايه؟ ما الحيوانات بتتناكح، حيوانات مين اللي علمها؟ دي فطرة، خلاص الرجل مفطور على أن يأتي امرأته، والمرأة مفطورة على أن تستمتع بزوجها في الحلال، تعلم ايه؟ ايه اللي هتتعلمه؟ اتعلم حاجة تنفعك. سبحان الله، شيء يدمي القلب. لا، وطالعين الآن ينادوا على شاشات الفضائيات وتخرج امرأة لا حياء لها، لا حياء عندها، وتتكلم يعني بثقة وكأن البنت يعني خلاص متحررة ومتنورة ومتثقفة و و و و والنساء الأخريات متخلفات ورجعيات و الكلام الفاضي ده، الكلام الفاضي ده. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ما المرأة تفقد حياءها، والله فقدت كل شيء خلاص. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خلاص استطاع الحياء الرجل يعمل أي شيء والمرأة تعمل أي شيء، فيش حياء. هو ده العاصم بفضل الله سبحانه وتعالى للمرأة من الوقوع في الرذيلة، بل حتى من الكلام. المرأة العفيفة والله العظيم تستحي تنظر لرجل العفيفة، فضلا عن أن تكلمه، فضلا عن أن تبتسم إليه، فضلا عن أن إلى غير ذلك. اللهم ارزقنا الحياء، وارزق نساءنا الحياء، وارزق بناتنا الحياء والعفة، واسترهن في الدنيا والآخرة، واحفظنا وإياهن من الفتن ما ظهر منها ما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. لو علم السارق أن يده ستقطع بس بضوابط، ما هي القطع ده مش أي حاجة كده، لا ده له ضوابط، وإقامة الحد له ضوابط، وضوابط شديدة جدا. يعني تصور ماعز يأتي بنفسه يعترف مرة واثنين وثلاثة، قل له يا رسول الله طهرني، قل له ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه، يجي له تاني يا رسول الله طهرني، قل له ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه، يجي له تالت يا رسول الله طهرني، قل له ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه، ثلاث مرات، مش يلا الحق اقبضوا عليه امسكوه، لا والله ثلاث مرة ومر والرابعة ماعز مصر يا رسول الله طهرني، يوم النبي يقول له مما أطهرك، فأخبره بأنه قد زنى. طب اعترافه، والاعتراف سيد الأدلة يا رسول الله، وأنت الذي علمتنا ذلك، وماعز بيعترف بيقول لك طهرني، قال مما، فأخبره أنه قد زنى، ما قالش النبي يلا ارجموه، لا والله حتى في المرة الرابعة، وإنما قال أبيه جنون، الرجل ده مجنون، قالوا لا يا رسول الله مش مجنون، قال أشرب خمرا، يعني فلعبت الخمر برأسي فلا يعي ما يقول، فقام رجل من الصحابة فاستنكها، يعني شم نكهة فمه، قالوا لا يا رسول الله ما اشربش خمر، كل ده، فأمر النبي برجمه فرجم حتى مات. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول لهم استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، قالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، تاب لأنه جاء معترفا ليطهره ربه سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. أنا عاوز شبابنا وعاوز المتفزلكين والمتحزلقين اللي بيتهموا شرع الله بالجمود والرجعية والوحشية والبربرية والتطرف والأصولية والفوضوية والفضولية والمهلبية كلام الفاضي، عاوزهم يراجعوا حالات الزنا، عدد حالات الزنا اللي أقيم عليها الحد، وعدد حالات القتل اللي وقعت في المعارك، في المعارك مش في إقامة حدود، في المعارك أعداد محدودة، أعداد محدودة جدا، يعني ما تجيش في طلعة أمريكية في العراق مرة واحدة كل السنوات، ما تجيش في طلعة الحلف الناتو في أفغانستان وفي باكستان، ما تجيش. وبعدين يوم يتهم ديننا نحن بأن شرع الله دي شرع وحشي وبربري، النهاردة لو أصيب عضو من أعضاء البدن بالسرطان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، بنذهب إلى الطبيب وندعو الله له أن يسدده وهو يبتر هذا العضو، بندعي له بالتوفيق نقول يا رب وفقه، ليه؟ لأنه لما بيبتر هذا العضو المبتلى بالمرض بيضمن بإذن الله، بإذن الله الحياة لبقية الأعضاء. كذلك العضو الفاسد في المجتمع لما يبتر ده ضمان لحياة المجتمع، ما هو انت لو أسأل الله أن يحفظني وأن يعصمني وإياك، لو أصيب أحد بهذه الفجيعة والكارثة ليقول أنا منش عاوز يرجم حتى الموت، لا ليقول لك ده أنا عاوز أشرب دمه قطرة قطرة، أشرب دمه نقطة نقطة، أقطعه حتة حتة بإيدي. إنما الإسلام عشان يضمن عدم تحول المجتمع إلى مجتمع فوضى ومجتمع فوضوي يضع هذه الضوابط وهذه القيود. ويقول ربنا في آية فذة محكمة: ولكم في القصاص الله حياة. حياة، وتأتي لفظة حياة نكرة في السياق لتفيد الشمول والعموم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، عودوا إلى شرع الله جل وعلا، وأنتم موقنون أنه النجاة وأنه السعادة في الدنيا والآخرة. إنما يسن الرجل بالمرأة، يجي القانون الأعمى الأعور الوضعي، قانون الأعمى الأعور الوضعي، يقول لك خلاص طالما أن الزوج تنازل تطلع المرأة. ما هو ديوث، ما هو زوج ديوث بلا نزاع بإجماع. من هو الديوث؟ الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يقر الخبث في أهله، ده ديوث لا يدخل الجنة، مطرود من رحمة الله، ملعون بلعنة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الديوث والمرأة المترجلة والمنان، أي الذي يمتن على الناس بعطائه، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، الديوث. إنما المرأة الزانية إن كانت بكرا تجلد، وإن كان الزاني بكرا يجلد، ولولي الأمر أو من ينوب عنه أن يغربه إن رأى ذلك بعد الجلد. أما إن كان محصنا، وإن كانت المرأة محصنة فالرجم، وهذا الرجم ضمان لحياة المجتمع ولطهارة المجتمع. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. الله، الله الرحمن الرحيم الحنان المنن هو الذي يقول ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خلي بالك إذا كنت فهم نفسك عن طرب بن شداد ورميه، وبتقول ده أنا وقعت بنت فلان وأخت فلان صاحب اللي أنا دخلت بيته، خلي بالك ربنا هيفضحك في الدنيا والآخرة إن لم تتب إليه. والله العظيم ستفضح في الدنيا والآخرة إن لم تتب إليه. اوعى تتصور إنك فزلوك وهتعدي، والله ما أنت معدي، والله ما أنت سالم، والله لن تنجو إلا إذا تبت وتذلل وبكيت دما بدل الدم، قلت يا رب، يا رب تجاوز عني وسامحني، يا رب أنا أعترف. إنما تتفزلك وتتنطط، والله العظيم ستدفع الدين غاليا وستدفع الثمن غاليا. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم، لأن الزنا صار رخيصا، صار رخيصا وصار كلأ مباحا، فانتبه واعلم بأن الله يسمعك واعلم بأن الله يراك. البنت اللي بتكلمها في التليفون بالليل نص ساعة وساعة ليه؟ تكلمها في الحرم ليه؟ وانتي الرجل اللي بتكلميه في الحرام والشاب اللي بتكلميه في الحرام بتكلميه ليه؟ هذه خطوات خطيرة وخبيثة للشيطان. خذ القرار برجولة الآن يا ابني، بنصحك زي ابني، خذ بقوة، دي خطوة ممكن توقعك وتوديك جهنم إن لم تتب إليه جل وعلا. طهر تليفونك من الأرقام النجسة القذرة اللي بتأذك على المعصية، طهر تليفونك. إذا كنت صادق فعلا مع الله وبتيجي تحضر الدروس وبتسمع العلماء، امسح من على التليفون كل الأرقام اللي بتأذك على المعصية، التي تأذك على المعصية امسح، طهر الشيطان المحمول وخليه تليفون محمول، ما تخلوش الشيطان محمول، ما تخلوش الشيطان محمول، انت شايل الشيطان محمول اذا كان عليه ارقام بتخليك تقع في المعصية وتقع في الحرام وتبقى انت في الخلوة والله معك، بس انت جريء على الله وما عندكش حياء من الله وما عندكش خوف من الله، وعمال تكلم دي وتخلص وتتكلم مع دي والمرأة بكل بجاحة وقلة حياء وقلة دين تكلم ده وجوزها نايم أو جوزها في الشغل بيجيب لها عشان تاكل هي وأولادها وهي بتتكلم مع رجل آخر في الحرام. خسئتي وبئس الزوجة إن لم تتوبي إلى الله وإن لم تحفظي زوجك. وأنت أيتها البنت خسئتي إن لم تتوبي إلى الله لأنك لم تحفظي والديك ولم تحفظي أسرتك، وقبل كل ذلك لم تراقب الله الذي يسمعك ويراك. تليفون المحمول بقى فتنة، بقى فتنة عظيمة، بقى فتنة خطيرة وكبيرة، والنت بقى فتنة، وغرف الشات بقت فتنة، وغرف الدردشة بقت فتنة، والمواقع الإباحية فتنة. اللهم اعصمني وإياكم من الفتن. يا رب احفظ أولادنا واحفظ نساءنا واحفظ بناتنا واهد أولادنا واعصمنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ورجمنا بعده يعني الصحابة رضي الله عنهم. اسمع عمر بيقول ايه؟ يا سلام. فأخشى عمر يقول: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة. الله، بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إذا أحصن من الرجال والنساء بشروط دي: إذا قامت البينة، أو كان الحبل يعني الحمل، أو الاعتراف. ألا وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني أن يتنصل الابن من نسبه لأبيه، وكذلك أن يتنصل الأب من نسب ابنه. ثم قال: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. والإطراء هو المدح بالباطن، الإطراء هو المدح بالباطن، لكن المدح بالحق جائز، وفيه قولان لأهل العلم. القول الأول بعدم الجواز بشرط أن تخشى الفتنة على الممدوح، والقول الثاني جائز إن لم تخشى الفتنة على الممدوح، حتى لا يظهر تضارب وتعارض في الأدلة بين الأدلة في هذه المسألة. فلقد نهى النبي عن المدح، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدح، بل ومدح النبي بنفسه الصحابة أمامهم وفي أعينهم، أمام أعينهم وفي وجوههم، فلا تعارض ولا تضارب. فإن أمنت الفتنة فلا بأس، بشرط أن يكون تكون الغاية من المدح أن تعلو همة الممدوح، وأن تعينه هذه الكلمات على الثبات على الطريق وعلى الحق. أما إن كان المدح في شأن رجل بالباطل وهذا يفتنه فهذا حرام، لا يجوز. فالإطراء هو المدح بالباطل: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وفي لفظ: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد، يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أنا عبد، فهو سيد العباد وأشرف من حقق العبودية لله عز وجل. فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. انتبه، يقول عمر: وقد بلغني، بعد كل هذه المقدمة البديعة يقول: وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانا. هذه الكلمة التي نقلها له عبد الرحمن ابن عوف، فقدم عمر بهذه المقدمة ليبين للصحابة رضي الله عنهم أن عمر ومن كان معه شهدوا أمورا ربما لم يشهدها الآخرون، وتعلموا من النبي أمورا لم يتعلمها الآخرون، فأراد عمر أن يبين لهم ذلك، ثم بعد ذلك بين لهم ما كان من تولية المسلمين وتنصيب المسلمين ومبايعة المسلمين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. وسأقف إن شاء الله تعالى مع حضراتكم مع كلمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيعة في الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء.